الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع من طريق الأزرق، من كتاب الشاطبية أو من كتاب حرز الأماني ووجه التهاني. وقبل البدء في الحلقة، أرحب باسمكم بأخي وضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أهلا يا شيخ ياسر. أحسن الله إليك. جزاك الله كل خير. الله يسعدك. أخونا الشيخ ياسر هو النموذج الحي لكل مشاهد ومشاهدة، وكل من يريد أن يتعلم رواية ورش. بل في الحلقات القادمة بإذن الله سيكون معه أيضا إخوان يشاركونه أيضا في تعلم هذه الرواية. فأمامنا المزيد والمزيد في الحلقات لنوضح لكل أخ وأخت ولكل أب وأم أن هذه الرواية هي في متناول الجميع. وقبل البدء أيضا، أريد أن أقول أن هذه القراءة هي قراءة أهل المدينة، فهيا لنتعلم قراءة أهل المدينة، هيا لنحيي هذه السنة. يقول عبد الله بن أحمد ابن حنبل: سألت أبي، سأل من؟ سأل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة: أي القراءة أحب إليك يا أبي؟ قال: قراءة نافع. قال: قراءة نافع. قال: فإن لم يكن، قال: قراءة عاصم. وقال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول: قراءة نافع هي قراءة السنة، كما قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة. إخواني وأخواتي، هيا بنا لنلتف حول القرآن الكريم، ولنتابع مع بعضنا سويا التلاوة المنهجية من الآية 77 إلى الآية 83 من سورة البقرة. وقبل الشروع في الشرح، طبعا إخواني وأخواتي وكل من يريد أن يتعلم هذه الرواية، وبعد الحلقة دايما كنت بستقبل بعض إخواني كانوا بيكلموني وأجدهم بيقولوا لي: يعني أنت كنت شغال في الأصول بتاعت الرواية، يعني إيه اللي خلاك توقفت؟ أنا ما توقفتش عن شرح أصول الرواية. أنت كنت أول ما بدأت الحلقات شرعت في شرح الاستعاذة والبسملة، وشرعنا في شرح ميم الجمع، وبدأنا كنا في باب المد والقصر، وحتى الآن لم ننتهي منه. ولكن أنا لم أتوقف عن شرح أصول الرواية، ولكن يعني أنا بعد ما بشرح كل قاعدة من القواعد بنتظر قليلا إن إحنا نفهم هذه القاعدة. يعني أنا كل ما أريد إن إحنا نفهم هذه القاعدة، وبهتم أيضا بالتطبيق العملي. ولكن من الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن طبعا إخواننا ابتدوا يلتفوا حول حلقات رواية ورش، فبقى بعضنا في نموذج مبتدئة بتتابع وبتفتح القناة معانا عايزة تعرف ورش ده إيه، يعني الرواية دي بتقول إيه، إيه الأصول بتاعتها. فمن الحلقة القادمة أيضا بإذن الله تبارك وتعالى، هتكون الحلقة القادمة هامة، لأنها هعرض ملخص سريع، ملخص كده سريع عن الحلقات الماضية، القواعد اللي احنا شرحناها وشرعنا في شرحها، ونبدأ إن شاء الله في حكم لفظ أنا فيما يخص هذه الرواية. ثم نسير في جزء الحلقة تبقى مقسمة شرح الأصول، جزء من الأصول، ثم شرح ما في التلاوة المنهجية، ثم إخواننا الضيوف القراءة، وأيضا استقبال الاتصالات. ونفسي بقى نماذج أخر إن هم يتابعونا إن شاء الله في الاتصالات، لأن إحنا عايزين التلقي والمشافهة. هنتعلم إزاي من غير تلقي ومشافهة؟ طيب نتابع مع بعضنا سويا بقى التلاوة المنهجية. عندنا في الآية 81 في هذه الصفحة، لو تابعنا مع بعض، لفظ خطيئته، قرأ ورش بالجمع، هكذا خطيئته، قرأ ورش بالجمع، في لفظ خطيئته يقرأه خطيئته، تمام؟ لما نتابع في أول الصفحة. أيضا في الآية 80 قرأ ورش اتخذتم، قرأ ورش اتخذتم، لأنه يضغم الذال في التاء. إخوانا بس لو نتابع من أول الصفحة بإذن الله، من أولها، من أول الآية 81، خطيئته قرأ ورش بالجمع هكذا خطيئاته. فيترتب على هذا أن في هذه الكلمة مد متصل يمد مدا مشبعة، وآته فيها مد بدل فيه التثليث. أيضا في الآية 80 لفظ أتخذتم، قل أتخذتم عند الله عهدا، يقرأ ورش بالإضغام، قل أتخذتم، قل أتخذتم، يضغم الذال في التاء. أيضا قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتي ذكرها: كتبت أيديهم، قرأ كتبت أيديهم في الآية 79. أيضا قل أتخذتم، يقرأ بالنقل قل أتخذتم، بينقل حلقة الهمز إلى الساكن قبله. وإذ أخذنا، يقرأ ورش بالنقل وإذا أخذنا في الآية 83. زي ما حضراتكم تابعين معايا على الشاشة، كتبت أيديهم، كتبت أيديهم، قل أتخذتم، يقرأ قل أتخذتم، وإذ أخذنا، يقرأ بالنقل وإذا أخذنا. قرأ ورش بترقيق الراء في لفظ يسرون، ليه؟ لأن هذه الراء مضمومة ومسبوقة بكسر، فيقرأ ورش بالترقيق يسرون، يسرون، رون، يرقق ورش الراء. وقرأ ورش أيضا بصلة ميم الجمع في الألفاظ الآتية: ومنهم أميون، ومنهم أميون، ومقدار الصلة عند ورش صلة الميم بمقدار الإشباع. وأيضا وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون في الآية 78. يبقى في صلة ميم الجمع ومنهم أميون، يقرأ بالصلة ومنهم أميون، الآية 78. وأيضا وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون. ياريت معانا لإقلام الرصاص خط تحت اللي أنا بقوله في صفحة المصحف، وبحاول أبطأ الشرح لأن إخواني برضو كانوا بيقولون أنت بتشرح بسرعة ما بنلحقش نكتب وراك. أيضا ثم توليتم إلا، يقرأ ورش أيضا بالصلة ثم توليتم إلا، طبعا كل ده مد مشبع في الآية 83 اللي هي آخر الصفحة. قرأ ورش بتثليث البدل في الألفاظ الآتية: خطيئاته، ما هو لما قرأها بالجمع ورش صارت على الجمع، فصار يوجد ألف بعد الهمز ففيه البدل آته، خطيئاته، مد بدل. أيضا لفظ آمنوا في الآية 82. أيضا لفظ وآتوا الزكاة في الآية 83. ملحوظة، نتابع بقى الكلام المهم. ملحوظة: إسرائيل ليس فيه، أي هذا اللفظ ليس فيه ترقيق الراء. ليه يا شيخ؟ ما هي راء مفتوحة والهمزة قبلها مكسورة وبينهم سين فاصل، إيه اللي هيمنع من الترقيق؟ إيه علة المنع من الترقيق؟ نسمع الكلام. ليس فيه ترقيق الراء ليه؟ لأنه أعجمي، لأنه اسم أعجمي، والأسماء الأعجمية يمتنع فيها الترقيق عند ورش. طيب ومن هنا نستنتج، بالراحة أنا بقول أهو، ومن هنا نستنتج أن كل اسم أعجمي يمتنع فيه ترقيق الراء، وهم أربع في القرآن، أربع كلمات في أربع أسماء في القرآن أعجمية يمتنع فيها الترقيق عند ورش. إيه هي بقى الأسماء ديت؟ إبراهيم وعمران وإسرائيل وإرم. أقول تاني، إبراهيم وعمران وإسرائيل وإرم. عشان كده الشيخ اللي أنا بعتبره رجل ما شاء الله في في في باب المتون، الشيخ الإبياري يا جماعة، هذا الرجل صنف تحريرات خاصة، وأنا أنصح كل معلم القراءات، كل معلم القراءات أن يتابعوا تصانيف العلامة الإبياري، خصوصا أنها في الأسواق الآن متابعة بالتوالي والشرح والتحقيق، وذات اهتمام كبير بين أهل القراءات. قال الإبياري، بيت ماتع جدا، أنا بنتقلكم من الإبياري بعض أمور لأن البيت سهل، سهل حفظه. بيقول إيه بقى الشيخ الإبياري، اسمعوا كده، عمران إسرائيل إبراهيم فيها لورش أوجب التفخيم. أقول تاني، عمران إسرائيل إبراهيم فيها يا شيخ الثلاث أسماء دول، فيها لورش أوجب التفخيم. شوف اللفظ أوجبه، أي وجوب التفخيم، ليس فيه ترقيق. ما قلش عمران، ما قلش إبراهيم، حتى اللفظ مش مقبول، يعني حتى أداؤه مش مقبول. عمران إسرائيل إبراهيم فيها لورش أوجب التفخيم. وكذلك يمتنع التوسط والإشباع في البدل في لفظ إسرائيل. طب ما دي معروفة يا شيخ، انت قلتها لنا في استثناءات البدل، يعني معنى كده عايز تقول ان كلمة إسرائيل يمتنع فيها ترقيق الراء وتوسط وإشباع البدل؟ لا لا، تاني يا شيخ القاعدة ديت عشان نثبتها، بقول ان كان كل اسم أعجمي بيمتنع فيه ترقيق الراء، وهم أربع في القرآن، أربع أسماء عندنا في القرآن، إبراهيم وعمران وإسرائيل وإرم، إرم ذات العماد بتاعت سورة الفجر. الإبياري بيقول إيه؟ العمران إسرائيل إبراهيم فيها لورش أوجب التفخيم. وكذلك يمتنع التوسط والإشباع في البدل في لفظ إسرائيل، يعني أصبح في لفظ إسرائيل حكمين، طب امتناع ترقيق الراء وامتناع التوسط وإشباع البدل، خلاص؟ طيب، قرأ ورش بتغليظ اللام في لفظ الصلاة، الصلاة، لا، اوزنوها كده، لا مش لا، لا، الصلاة، عشان اخواننا اللي بيقولوا انطقها ازاي، الصلاة، لا، شوف التغليظ، لا، الصلاة، خلاص كده؟ طيب، المقلل لورش، في عندنا كلمات في هذه الصفحة مقللة لورش، ما بين بتقليل بخلف عنه وما بين مقلل قولا واحدة. يعني ايه مقلل قولا واحدة؟ يعني ما فيهاش الا التقليل بس، ما فيش فيها التقليل بس. هي دي كلمة مقللة قولا واحدة، اي ليس فيها الا التقليل، فليس فيها الا التقليل فقط، هي مقللة. طب ويعني ايه تقليل بخلاف؟ يعني له فيها الفتح كحفص، وله فيها التقليل، وهذا ما يزيد لورش. طبعا مع الربط مع البدلات، الشغل اللي احنا شغالين في بقى لنا اكثر من حلقه سابقه، خلاص. طيب، المقلل لورش لفظ بلا والقرب واليتامى مقلل بخلف عنه، مقلل بايه؟ بخلف عنه. عايزين بقى نستخدم المصطلحات دي، بلا، القرب، اليتامى، مقلل بخلف عنه، بين قوسين كاتب لك بالفتح والتقليل، يعني ليه الفتح وله التقليل. لفظ النار مقلل قولا واحدة، بس الصفحة دي لاحظوا معايا حاجة، الصفحة دي لفظ النار هيجي مرتين، مرة الراء بتاعته مضمومة ومرة الراء بتاعته مكسور، أنهي اللي هيبقى مقلل يا شيخ قولا واحدة؟ قلت قبل كده مرارا وتكرارا إن الألف إذا جاء بعدها راء مكسورة، راء متطرفة، يعني في آخر الكلمة راء متطرفة، بس بشرط تبقى مكسورة تحتها كسرة، هي دية اللي مقللة قولا واحدة. طيب، عندنا في الآية 81 اجتمع لفظ بلا ولفظ خطيئاته، اجتمع لفظ بلا ولفظ خطيئاته، بلا فيها الفتح والتقليل، وخطيئاته فيها تثليث البدل أو ثلاثة البدل. أجمع إزاي؟ قلنا لما أفتح ذات الياء هيبقى لي القصر وإشباع البدل، ولو أنا قللت ذات الياء لي التوسط وإشباع البدل. يبقى لو فتحت لي قصر وإشباع في البدل، ولو أنا قللت لي التوسط وإشباع البدل. كذلك الأمر في الآية 83 اللي في آخر الصفحة، وذي القربى واليتامى، ومع لفظ وآتوا هيبقى نفس الأوجه الإيه؟ السابقة. وكاتب بقول تذكر معي، أولا إذا تقدم البدل على ذات الياء، لما يجي البدل الأول وبعدين ذات الياء أعمل إيه؟ قلنا لو أنا قصرت البدل هفتح ذات الياء، أنا ما زلت أكرر لأن سورة البقرة هتكون المقياس بتاعي يا جماعة. أنت يعني هلاقي سائل بيقول لي أنت كل حلقة بتجيب لنا الكلام ده، ما هو خلي بالك، ما هو دي أنا بربي الأصول أو بظبط الأصول معاكم في سورة البقرة، لأن الكلام ده هيختلف مع آل عمران والنساء وإحنا ماشيين في الخطمة بتاعت رواية ورش، مش هعلق بقى على كل حاجة لأن المفروض هضمن الأصول. خلاص، يبقى قصر البدل عليه فتح ذات الياء، توسط البدل هقلل فيه ذات الياء، إن أشبعت البدل هيبقى ليا فتح وتقليل في ذات الياء. يبقى كده الآية ماشية مظبوط، قصر توسط إشباع. ولذلك بقول قال العلامة الإبياري، برضو جبت لك الأبيات بتاعته، بيقول إيه بقى العلامة الإبياري؟ لورشهم إن بدل تقدم، اسمع الكلام، لورشهم إن بدل تقدم، لما يجي البدل الأول، وذات ياء بعد خذ ما حتم، وذات ياء بعد خذ ما حتم، يبقى لما يجي البدل الأول وبعدين ذات الياء هعمل إيه يا شيخ؟ فقصره وافتح، يبقى لما أقصر البدل هفتح، فقصره وافتح ثم وسط قللة، يبقى فقصره وافتح لما أقصر هفتح ثم وسط قللة، هوسط مع التقليل، وامدده وافتح ثم قلل تفضلة، يبقى وامدده، طب ولما امدد وافتح وامدده، خلي بالكم من اللفظ وامدده يعني إشباع، وافتح ثم قلل، الفتح ثم التقليل تفضلة. طيب ثانيا، إذا تقدم ذات الياء على البدل، فلو أنا فتحت ذات الياء هيبقى علي القصر والإشباع زي ما أنا لسه قاي، ولو أنا قللت ذات الياء هيبقى لي التوسط والإشباع في البدل. ولهذا قال العلامة الإبياري برضو، قال إيه؟ الاسمع كده، وعكس هذا، لو أنا بقى عكست جت ذات الياء الأول ثم البدل، وعكس هذا افتح، وعكس هذا أعمل إيه؟ افتح، هفتح ذات الياء بقصر وامددة، يبقى وعكس هذا افتح، افتح ذات الياء بقصر، أي بقصر البدل وامددة، أو قللن وسط ومدة ترشدة، أو قللن، طب ولما قلل، أو قللن وسط البدل ومدة ترشدة. يبقى ديت عفوا، يبقى ديت ما يخص اجتماع ذات الياء والبدل في هذه الصفحة، إن لو جه البدل الأول ثم ذات الياء، أو لو جه ذات الياء ثم البدل. طيب هنتابع بقى أخونا ياسر في التلاوة وهو يقرأ بثلاثة البدل، ثم استقبال اتصالات حضراتكم بإذن الله، فنتابع أخونا ياسر أولا. فضل يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يبقى قلنا يا شيخ ياسر في لفظ يسرون، ما حكم هذه الراء؟ ترقيق. ليه يا شيخ ياسر؟ الراء مضمومة وقبلها كسر. وقبلها كسر. أحسن الله عليك. أكمل يا شيخ ياسر. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. حضرتك قلت ومنهم أميون. نعم. وإن هم إلا يظنون، عملنا إيه في هذه الميم؟ صلة إشباه. هل أي ميم يا شيخ ياسر، أي ميم جمع لورش بنعمل لها صلة؟ لا، ولا لها شرط؟ لا شرط، يكون بعدها همزة، بعدها همزة القطع. نعم. تمام. نعم. مقدار الصلة قد إيه عند ورش يا شيخ؟ إشباع، ست حركات. فويل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة نشبع المفصل اللي هو وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أهو لفظ النار ده يبقى فيه تقليل لورش لا شيء لأن هنا الألف جه بعدها راء صحيح راء متطرفة بس تشكيل الراء يا شيخ ياسر مضمومة ما ينفعش إمتى قللها الورش لما يكون مكسور لما بعدها الراء مكسور لا. أحسن لا. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته طبعا انت ما قللتش بلا فوق لان مرتبطه بالبدل تحت لا. صح فانت دلوقتي لما فتحت بلا رحت على خطيئاته بالقصر فاضل ايه دلوقتي على الإشباع. البدل الاشباع في البدل تفضل خطيئاته نعم بل من كسب سيئه واحاطت به خطيئاته خطيئاته فاولئك اصحاب النار هنا الالف هتبقى مقلله قولا واحده نعم عشان بعدها الراء مكسوره تمام هم فيها خالدون والذين آمنوا آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أجبع وآتوا تمام هترجع تقلل بقى وذي القرب واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الإشباع وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أحسن الله إليك شيخ ياسر جميل معنا أول اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا حاجة إيمان لو سمحت يا شيخ محمد عايز أسأل حضرتك بعض أسئلة في التلاوة اللي عدت نعم التلاوة إيه؟ في التلاوة من أول صوت البقرة لحد يعني بعض الآيات قبل الحلقة اللي فاتت اتفضلي بالنسبة لحضرتك لكلمة هدى نعم لما يكون وراها ألف لام نعم بلاحظ أن التقليل فيها ما بيكونش ظاهر قوي هل ده شيء طبيعي يعني ولا ده مثلا إيه عيب في النطق عندي أنا اللي هو أما تبقى منونة يعني أوه. لما تبقى منونة يا أخت إيمان طبعا التقليل مش هيبان إلا حال الوقف فقط أوه. لان طبعا لما اجي اقول مثلا هدى للمتقين ايوه تمام كده مش ده اللي حضرتك تقصديه اه لما اقول هدى للمتقين اولا المقلل هو الالف صح ولا لا الالف ديت يا حاجة ايمان هي مش هثبتها لما اقف على هدى لكن وصلا فخلاص ما بقاش في الف فهقلل ايه في الوصل يبقى اذا لما اقف عليها هدى او هدى ده حال الوقف بس تمام كده وكذلك ايضا لما يبقى حرف الالف محذوف لالتقاء الساكنين يعني مثلا الالف هقول لحضرتك علامه عليه لما يجي مثلا ورا الالف همزه وصل زي موسى الكتاب مثلا ايوه قصدي كده تمام يبقى اذا التقليل مش هيبان لان مش هيبقى فيه اصلا الف لانها حذفت وصلا تمام كده ايوه طيب بالنسبه لكلمه مثلا يؤمنون هل فيها تثليث يؤمنون فيها تثليث لا ما فيهاش تثليث لان دوت مش مد بدل مد البدل اعرفه ازاي ايوه لما تبقى الهمزه مفتوحه يبقى وراها الف زي امنوا تمام كده او لما تبقى الهمزه مضمومه وراها الواو زي اوتوا او لما يبقى الهمزه مكسوره وراها ياء فتبقى ايمانا يبقى اذا لازم الهمزه تبقى متحركه خلي بال حضرتك معايا تبقى الهمزه متحركه وراها حرف مد من جنس الحركه تمام كده فكلمه يؤمنون الهمزه ساكنه يبقى مش مد بدل خلاص يبقى ده اسمه ابدال مش بدل إبدال. اسمه ابدال ولما اقول لفظ الابدال يعني كويس حضرتك بتساليني الاسئله دي بخطاب للجميع لما اقول لفظ ابدال في القران معنى كده ان انا هبدلها حرف مد طيب هبدلها حرف مد على هوايه ولا حسب الحركه اللي قبلها حسب الحركه يبقى اذا الهمزه ساكنه انا هبدلها طب اللي قبلها مضموم يناسب الضم ايه الواو فعشان كده بقول يؤمنون وصل الكلام تمام حضرتك بالنسبه لكلمه ابصارهم الراء لما تكون مفتوحه في تقليل ولا لا ما فيهاش تقليل الشرط لازم تبقى الراء مكسوره ماشي طب الذي يرزقنا الراء هنا هو تخبرها ايه رزقنا رو هنا مضمومه مفخمه لان ما فيش قبلها حاجه مفخمه نعم طيب حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم في البقره اني لما اكون مثلا اللي هو ذات الياء اللي هو اني اللي هي قطعه الخطاب بعمل معها مد النية النية زي قال إني أعلم ما لا تعلمون ياء الإضافة اللي هي ياء المتكلم أيوه فيها مد ولا فيها المد ولا فتح الياء لا هتفتح الياء في كل المواضع ولا في كل المنظر ده لا مش في كل المواضع لما يجي بعدها همزة قطع ودي هننبه عليها في درس خاص اسمه ياء الإضافة أيوه طيب حضرتك كلمات الفاصل لحد الآية 69 نعم ممكن حضرتك تقولها لي يعني عند حضرتك اولا كلمه ملك كلمه ايه ملك بحذف الالف ملك يوم الدين بالظبط كده في سوره الفاتحه وايضا تاني فرشه هيقابلنا اللي هو في الايه رقم 9 وما يخادعون الا انفسهم اللي هي الموضع الثاني حفص بيقول يخدعون ورش يقول يخادعون ورش يقول يخدعون يخادعون نعم ايوه ايه تاني عندنا برضو في الايه رقم 10 ايوه لفظ يكذبون ايوه ما يقولش يكذبون يقول يكذبون يضم الياء ويشدد الذال مع الكسر ايوه يكذبون ايوه تمام كده ايوه عندنا ايضا لفظ وقولوا حطه نغفر لكم يغفر يقرا يغفر يغفر ايضا عندنا لفظ النبيين يقرا ورش بالهمز النبيين او النبوءه أو أنبياء إلى آخره. الأنبياء. نعم. كده الأنبياء. الأنبياء. نعم. طب في حاجة تانية لحد الآية 69؟ برضو إحنا مر علينا اللي هو بقى النهاردة اللي يخص اليوم اللي هو كان لفظ خطيئاته. يعني خطيئاته يقرأها بالجمع. أيضا مر علينا في الآية 62 كلمة الصابئين. الصابئين. بيقرأ الصابئين. هي والصابئون ايضا يقول الصابون تمام طب حضرتك في حاجه في فرش تاني ايضا كلمه هزوة يقراها هزوة نعم طب حضرتك لو انا وقفت على كلمه النار وحرف الراء كان مكسور لو انا وقفت الراء وضعها ايه الراء هتبقى طبعا الالف هتقلل والراء تبقى مرققه الراء مرققه نعم مرققه ماشي طب حضرتك بالنسبه في حاله ان انا مثلا بقرأ بدل التوسط نعم حضرتك بالنسبه للسكون العارض هتوسط العارض او تشبعيه اوسط او اشبعه طب حضرتك لما يكون مثلا انا سمعت حضرتك الحلقه اللي فاتت بتقول الشيخ ياسر ان مدام او لكن كان اخ كان متصل كان اخر المادة كان قاله كان 6 حركات فهو وقف 4 على اساس بدل التوسط. فحضرتك قلت له لا, قلت له اخر المادة حضرتك ان هو مده كان 6 حركات فلازم يقف عنده 6 الاشباع. نعم يعني امشي بك امشي ورا ده كده على طول. لا خلي بال حضرتك من مسألة مهمة. اتفضل. لاني كان انا لما الزمته بالاشباع ياسر لاني كان اخر وجه جايبه كان اشباع البدن فهو طبعا على اخر وجه جايبه هنلتزم بالعرض عشان كده بنربط البدل. لو حضرتك قصرت البدل هتعملي التلات اوجه بتوع العرض, قصر او توسط او اشباع. ولو وسطت البدل هتوسطي العرض او تشبعين. ولو اشبعت البدل ليس لك الا اشباع العرض. طيب حضرتك لما كنت مثلا ينفع مرة افضل 4 ومرة 6 ولا لازم اخد وجه واحد في البدل؟ لا في الجلسة الواحدة. في الجلسة الواحدة لو حضرتك هتعملي خطمة في ورش زي ما بنقرأ حفص مثلا. أي. في الجلسة الواحدة التزمي بوجه واحد ولو يكن وجه التوسط او وجه القصر او وجه الاشباع. انا ليه بقرأ بالاوجه؟ عشان لو حب واحد فينا يقرأ بوجه يبقى عارف ايه لا يترتب على هذا الوجه. يعني بمعنى انا مثلا ايه فيها كلمة فيها مد, المد عند ورش 6 حركات. الايه؟ المد عند ورش 6 حركات. انهي مد بالظبط؟ اصلا بصراحة ما حضرتش مع حضرتك الحلقات من الاول. تمام, عشان كده برضو انا بنبه لحضرتك برضو ان ايضا من الحلقات القادمة انا هعمل ملخص على الحلقات اللي فاتت عشان كل واحد بيتابعنا يبقى ينخرط معنا ويدخل معنا في الحلقة. الله يبارك لك يا شيخ. الله يكرمك. طيب الاتصال انقطع. يعني طب كلمة اياي فيها تقليل؟ لا اياي ما فيهاش تقليل. اياي ما فيهاش تقليل. ثواني كده. طيب بص حضرتك بالنسبة كلمة نرى في البقرة الآية 55 نرى نرى مقللة أم لا أم لا؟ كلمة نرى بفتح الراء؟ لا ما احنا قلنا خلاص لازم تبقى الراء مكسورة. مكسورة؟ نعم. نرى يعني؟ لا لازم تبقى الراء مكسورة عشان أقلل الألف. نرى اللي هي تبقى مكسورة. لكن هنا الراء مفتوحة. يبقى عادي جدا هتقرأ عادي جدا نرى. لا مش نرى, لا نرى. انا اسفه صادره في حرف ر, انا اسفه. نعم. حرف نون ر ي نرى. الايه مش سامعك. نرى نون ر ي نون ر ي. شيخ نرى نرى نرى. أيوه. الاخ ياسر بنت اصح. كلمه نرى نقراها بقى مقلله ام لا؟ طالما ان الراء اي راء كلمه زي كلمه نرى مثلا. اي راء بعدها ألف متطرفة يعني الألف في آخر الكلام يبقى هتبقى مقللة قولا واحدا عند ورش. طيب. زي نرى والنصارى كده. طب حضرتك في الآية 59 61 سورة البقرة غير الذي اللي هنا حضرتك قلت لنا قبل كده اللين المهموز اللي هو لما يكون ايه الحرف اليه عليه سكون والحرف اللي قبليه عليه فتحة. ده اللين أي لين ده يه لينة دي. طيب زي يعني غير هتبقى الراء هنا هوت مرققة. نعم أي راء مفتوحة أو مضمومة قبلها ياء مد أو ياء لين فهي مرققة قولا واحدة. طيب سؤال بقى لحضرتك لو سمحت. حضرتك قلت لنا لين المهموس 4 أو 6 حركات. نعم. طيب حضرتك مثلا كلمة عين خير شيء بنفس الوضع برضه كده؟ لا. اللين الغير مهموز زي خير وغير هيبقى عامل زي العرض للسكون 2 4 6. غير هتقفي باتنين أو بأربعة أو ست. يعني اللين المهموس بيجي مع حرف ايه؟ اللين المهموز بيجي مع حرف الراء فقط؟ لا اللين المهموز يبقى يه لينة وراها همزة. وراها همزة يبقى شيء شيئة هيئة سوء كده. سوء. طيب حضرتك لو انا بدأت ختمة تعليمية مع نفسي علشان اتدرب على قراءة ورش وغلطت مثلا, يعني مثلا انا لما سألت حضرتك على كلمات الفرش لقيت في حاجات كتير فاتتني فهل انا كده عليا مثلا ذنب ان انا او يعني انا كده مثلا يعني مش مخطئة؟ لا حضرتك معذورة ان شاء الله وهتتابع معنا في الحلقات القادمة او نقدر انك بتتابع معنا من اليوم فهتقدر تتابع معنا في الفرش بإذن الله. طب كلمة يستحيون فيها تقليل؟ يستحيون؟ لا ما فيهاش التقليل هنا. يستحيون التقليل يا حاجة في الألف بس. التقليل في مين؟ في الألف بس. في الألف المادية فقط. طب حضرتك شوف في حاجة أنا عايز أقول لحضرتك يعني. تفضل. الشيخ أبو إسحاق الحويني جه على قناة الناس من أسبوعين والحلقة اتعادت الأسبوع اللي فات كان بيقول إن غلط إن الأخوات يتصلوا ويقرأوا تلاوة في برامج اللي هي تعليمية زي كده هوت مش مش يعني ايه مش اهانة في الشيخ اللي بيتصل كده هوت بس ضرقا للمفاسد. لا ربنا يكرمك وسبقا اجاب عن هذا فضلت الشيخ محمد حسان يعني. والله طب انا طب انا اطلب حضرتك حاجة. فضل. حضرتك البرنامج بتاع حضرتك هو فعلا البرنامج الوحيد يعني اللي انا متابع عليه جدا. ما بضيعش منه ولا حلقة فضل الله يعني. نعم. فعايز اطلب من حضرتك طلب. فضل. ممكن حضرتك يعني هو امانة يعني كده حضرتك تبقى متوصل للشيخ محمد حسان. فضل. دلوقتي حضرتك مثلا لو انا اتفقت مثلا مع اخت فلسطينية انها تختار زوج صالح بحيث ان ربنا يكرمني ويدخلني يخليني اعبر من المعبر عشان ربنا يكرمني اعمل عملية استشهادية هل ده كده اسم تمني لقاء العدو؟ لا حضرتك بقى بسألي بقى في المسألة بقى دار الافتاء. جزاك الله خير. طيب اخونا ياسر طبعا انت قرأت بثلاثة البدل قرأت في هذه الآية بثلاثة البدل ووضحنا ان بعض مش كل راء طبعا هنبقى هنرق. لا. طيب معنا اتصل ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا ابو محمد. ان شاء الله هقرأ بتوسط البدل. تمام اتفضلي. بص حضرتك في المرة اللي فات حضرتك قلت بنسبة كلمة قالوا لانا. نعم. لو انا بدأت بكلمة لانا الانا هيبقى بتسليف البدل. نعم. طيب وحضرتك قلت لو بدأنا بلانا يبقى قصر صح؟ اي نعم. طيب اقول برضو لو انا بدأت بيها لانا حتى اكسر حتى لو انا كنت بقرأ بتوسط البدل حتى لو كنت بتقرأي بتوسط البدل لانك لو بدأت باللام ليس لك إلا القصر فقط. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاك الله خيرا يا أبو محمد قراءة طيبة. معانا الأخ هشام من القاهرة. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك جزاك الله خير. الله يكرمك جزاك الله خير. شيخ الله. اتفضل يا أخ هشام ابتديني من أول بالة هتقرأ بأنهي وجه يا أخ هشام؟ متوسط إن شاء الله شيخ. طب اتفضل من عند بالة. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته. أنت هتقرأ بتوسط البدل صح؟ معلش نسمع. على مهلك. بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون لا ما توقفش البداية دي ما توقفش الوقف ده أبدا نفسي وقف إيه؟ نفسي وقف طيب وقف عند إسرائيل حتى ماشي شيخ الحاضر عارف ليه؟ معذرة عارف لأن كده أصلا نفسي لا تعبدون أنت كده نفيت العبادة خالص نعم يلا نعم جزاك الله خير وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين الألف الأولى عادية نعم وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون جزاك الله خيرا يا أخي هشام الله يكرمك تلاوة طيبة معنا أبو سلمان من السعودية السلام عليكم عليكم السلام الله كيف حالك يا شيخ الله يكرمك معذرة يا أخ أبو سلمان معلش على الهاتف شوية معلش لا ولا يهمك الله يحفظك الله يحفظك الله يكرمك هتقرأ بوجه إيه إن شاء الله بتوسط البدل أي نعم من أول الصفحة أولا يعلمون إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بارك الله فيك جزاكم الله خير وجزاكم مثل معنا الأخت سمر من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ وجزاكم مثل الله يكرمك معلش عندي سؤال بس أنا عايز أعرف القراءات العشر الصغرى والكبرى حاضر أقرأ من أول فين من أول وقالوا لن تمسنا النار وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك. أرجع ثاني بقى أجيب الوجه هترجع بقى تجيب التقليل على التوسط والإشباع. بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جزاك الله خيرا يا أخت سمر. جزاك الله. عليكم السلام. معنا الأخ وائل من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أخ وائل. أبدأ من أول. اتفضل. أنت هتقرأ بوجه إيه؟ تثليث. هتقرأ بالتثليث. نعم. طيب اقرأ لي من عند بلى من كسب سيئة عشان عايزين نجمع الأوجه اللي فيها هي اللي فيها البدلات. خلاص ماشي إن شاء الله. من أول الآية 81. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا وإذا خذنا ميثاق بني. طب إيه اللي رجعك يا أخ وائل من عنده وإذا خذنا؟ أبدأ من أول إسرائيل يعني؟ من أول وذي القرب الموضع اللي فيه خلاف. وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. جزاك الله خيرا يا أخوائي. ربنا يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت سمر كانت بتسأل سؤال, بتقول عايزة تعرف إيه هو الفارق بين القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى. في الحقيقة منشأ علم القراءات, يعني أنا مش هجيبه من عهد بعيد جدا من أيام ابن مجاهد, ولكن أنا هبتدي من أيام الإمام الداني صاحب كتاب التيسير. الإمام الداني عليه رحمة الله وهو أستاذ الإمام الشاطبي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. معنا أم ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله كل خير عنا. وجزاكم مثل. والله هو خصيصا لكم يا أهل البلاد المغرب. ربنا يكرمكم. والله هو في حقيقة الأمر يعني قناة الرحمة لم تدخر وقتا ولا ساعة إلا إنها في حقيقة الأمر تريد يعني عايزة تخدم إخواننا في بلاد المغرب العربي. فدي كانت أحد البرامج اللي بتحاول إنها توصل هذه الرواية إليكم. اتفضلي. جزاكم الله كل خير. الله يكرمك. تفضلي. هتبتدي من أول أولا يعلمون بداية الصفحة. حاضر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أمون لا يعلمون الكتاب أسمع لا يعلمون الكتاب إلا أسمع من حضرتك تاني ومنهم أميون تاني لأن نفس قطع نعم على مهلك ومنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. جزاك الله خيرا يا أم ناس. أحسن الله إليك. جزاك الله خيرا. يعني إجابة سريعة كده لمنشأ القراءات العشر الصغرى والكبرى للأخت سمر. يعني ملخص القصة يا أخت سمر تعدد الأوجه وكثرة الأوجه. يعني أنا عايز أقول لحضرتك أن رواية حفص اللي إحنا بنقرأ بيها إحنا بنقرأ من طريق واحد وهو طريق عبيد بن الصباح. طريق عبيد بن الصباح اللي هو من كتاب يعني طريق عبيد بن الصباح دوت ليه أكثر من كتاب خلاص. فإحنا بناخد كتاب الشاطبية لكن أنا لما أمسك عبيد بن الصباح هلاقي بيروى من طريق الأشناني ومن طريق الهاشمي. الأشناني له كتب والهاشمي له كتب. شوفوا كل الكلام ده منين؟ كل ده من العشرة الكبرى. الإمام الشاطبي اختار لكل راوي طريق واحد الإمام ابن الجزري في العشرة الكبرى جمع كل الأوجه للروايات لكل رواية على حدة. يعني على سبيل المثال إحنا في ورش بنقرأ منين؟ من طريق الأزرق من كتاب حرز الأماني الشضية. الأزرق نفسه بس ده مش الشضية من الطيبة له أوجه زائدة. أيضا ورش يروى من طريق اسمه طريق الأصبهاني بيختلف تماما. الأصبهاني في إيه؟ الأصبهاني كحفص له في المنفصل القصر والتوسط وله في المتصل التوسط بس. واخدين بقى واخدة بال حضرتك يا أخت سمر؟ عشان دوت تعدد الأوجه يبقى ده المنشأ بمنتهى البساطة الفارق بين العشرة الصغرى والعشرة الكبرى كثرة الأوجه فقط خلاص. ولكن الأصل هي الشضية والضرة. يعني اللي عايز ينطلق للعشرة الكبرى ما ينفعش يطلع إلى الأعلى لابد أن يبدأ من الشاطبية والضر. إخواني في الحقيقة في الكنترول بيقولون أن الوقت انقضى سريعا يعني أنا ما شعرتش في الحقيقة ولكن رجاء بإذن الله نتواصل سويا ومن الحلقة القادمة بإذن الله هنحط ملخص سريع للقواعد عشان كلنا نتواصل مع رواية ورش بإذن الله تبارك وتعالى. وأود طبعا إخواني المبتدئين بعدما أنهوا حفص وإخواني المبتدئين في هذه الرواية اتصلوا وما تقلقوش كلنا هنتعلم إن شاء الله سويا وكلنا بنتعلم إنما العلم بالتعلم. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأوى أئمة الإتقان لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران أو أن تفوه بهمزة متهوعة فيفر سامعها من الغثيان للحرف ميزان فلا تك طاغية فيه ولا تك مخسر الميزان. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وأراكم بإذن الله في الحلقة المقبلة إن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.